طيب إذا لبس خفاً على خف، فهل الحكم للأعلى؟ يعني إذا لبس على وجه يصح المسح، فهل يكون الخف الحكم للأعلى أو للأسفل؟ فيه تفصيل، لا فيه تفصيل على المذهب، نفصل على المذهب وبعدين نشوف. إن كان قبل الحدث، نعم يقول المؤلف فالحكم للفوقاني، وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني. الحكم للتحتاني، فمثلا هذا رجل لبس شرابة، لبس الشراب ثم أحدث ثم لبس شرابا آخر، الحكم للأسفل، يعني ما يمكن يمسح على الأعلى، لا يمكن أن يمسح على الأعلى. طيب فإن لبس الأعلى بعد أن مسح الأسفل، بعد أن مسح الأسفل فالحكم للأسفل، الحكم للأسفل لا أحدث. هذا رجل لبس الشرابة، نعم ثم أحدث ومسح عليها، ثم صار في آخر النهار برد شديد فلبس شرابة أخرى فوق العليا، لكنه لبسها وهو على طهارة، ها؟ أي على طهارة مسح. هل الحكم للأول للتحتاني ولا للفوقاني؟ المذهب كما ترى الحكم للتحتاني، لأنه لبسه بعد الحدث، ولا يكون الحكم للفوقاني إلا إذا لبسه قبل الحدث. عرفتم الآن؟ وقال بعض أهل العلم إنه إذا لبس الثاني على طهارة، إذا لبس الثاني على طهارة جاز المسح عليه، نعم يجوز المسح عليه، لأنه يسلق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، فإذا كان يسلق عليه فالحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث، ما هو كالتيمم مبيح على رأيهم، يقولون إن المسح على الخفين رافع للحدث. فالآن لبس الخف الثاني على طهارة تامة، فلماذا لم يمسح؟ وهذا القول قوي جدا لأن علته ظاهرة. أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح، لأنه لبسه على غير طهارة. طيب هل نعم الأخيرة بعد أن مسح الأول أحدث ثم لبس الثاني وهو محدث، فحين فلا يمسح الآن لأنه لبسه على غير طهارة.